تعليق بطل ايه الحلاوه دي الله اكبر يا عم ماذا تراب الله الله الله ايه يا عم عسل وحلاوه زياده يا عم وما تذكر الا Thank you. الله. لمن اليوم

انا مولانا ونبي الجامع يا عبد يا كتمان اجابك هنا واعي يا عبد اجابك هنا استاذ ابو يوسف دي واعي سميه سميه استاذ ابو يوسف الله انا درجه اولى الله الله انا رب ايه الله العظيم العظيم Yeah. Now.